في هذه بأس لكم؟ بس نعم. طيب حضر. اي نعم، يعني من باب المبالغة، يعني ولو من وراء البحر. لا لا لا، ما على ظاهر. ايش؟ قد يكون الكلام معه الاستثارة في الدنيا، هل يعني ينجح هو؟ هي تقول عائشة ما زاد على هذا، ما زاد على ما ذكر الله عز وجل، يعني أنه خاطبهن بقدر الحاجة. والفتنة يختلف الناس فيها، بعض الناس ربما يتكلم مع المرأة ويستصل معها ولكن لا يكون في قلبه شيء، وبعض الناس مجرد ما تحادثه من أول مرة تكون الفتنة. فإذا شعرت من نفسك أنك افتتنت بكلام المرأة لرقته وحسن موضوعه فأمسك. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التحريم خاصة من مجرد فعل منه عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كانت من قواعد من النساء. يقال هذا في أحاديث فيها الوعيد بمس المرأة إذا لم تكن من إذا لم تكن من محارمه. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في كل حال لا يكون زنا على التحريم أو على الجواز، فهنا ترك وليس ذكر. فترك مس يد المرأة مع أنها العادة في المبايعة يدل على المنع، وهذا كما تعلم ليس فعلا ولكنه ترك. الله أكبر. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته عن بيعة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها فأعطته قال اذهبي فقد بايعتك. قوله إلا أن يأخذ، هذا استثناء منقطع، يعني لكن يأخذ عليها بالكلام كما سبق، فإذا أعطته قال اذهبي فقد بايعتك. نعم سؤالك. نعم. قضية الأطباء. إيش؟ الأطباء. ها. إيش؟ وكان لا لا يمسه، يكشف عليها بلا مس إلا عند الضرورة فلا بأس. نعم. إذا كان في ما في ضرورة، إذا كان في طبيبات. نعم. ما هي صورة الضيعة الوضعية للإمام في هذا اليوم؟ صورة أن أهل الحل والعقد الذين هم وجهاء البلاد وأعيان البلاد يبايعون باليد، بايعتك على السمع والطاعة فيما أحب وما أكره، وفي عسري ويسري، وفي منشطي ومكري. نعم هكذا هكذا يقول. الآن في البلاد الأخرى يكون الذي يبايع هو البرلمان، لأن هذا البرلمان منتخب من الناس فهم أعيان الناس فيبايع. نعم. لا لدى صحة قول بعضهم إذا مثلا جاء في المرأة باتصال الرجل قال مثلا يعطيها ساعد لأن لا يعني مثلا يحرجها في وسط أقرب من صدر شو الكلام هذا. الشارع ما يمكن ينهى عن شيء ويبيح مثله أبدا، لا يقول لا ما يجوز. وش يضر؟